بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: كلام الله منزل غير مخلوق، سمعه جبريل من رب العالمين. فصل. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن الموجود الذي في المصاحف كلام الله. وهو ليس، بسم الله الرحمن الرحيم، والقرآن ليس كله كلام الله، وإنما هو من كلام الله. الله عز وجل يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول سبحانه: كل يوم هو في شأن. نعم، منزل من الله. فالقرآن كلام الله. نعم، يحرفون التوراة والإنجيل من كلام الله، يحرفون الكلم من بعد مواضعه. والتوراة منزلة والقرآن كذلك منزل. نعم، منزل من الله، يعني أن الله نزله بواسطة جبريل، وجبريل سمعه من رب العالمين. نعم، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وبلغه العالمين. نعم، هذا هو طريق ورثة سيد المرسلين بخلاف ورثة فرعون اللعين. نعم، الذين يقولون أن الله لم يتكلم وأن جبريل هو الذي نظر لوح محفوظ، فما هو الذي فيه؟ وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: فاللوح كذا. لا، جبريل تكلم، الله عز وجل تكلم في القرآن، ثم أتى جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نزل به الروح الأمين بلسان عربي. الله وصف جبريل بأنه أمين، مثل ما الله قال، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف. نعم، بلسان عربي مبين. نعم، ولا منافاة بين هذا وبين كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ. الله تكلم به ومكتوب أيضا في اللوح المحفوظ. نعم، غير مخلوق. والقول بأنه مضاف إلى الله إضافة خلق هو قول الجهمية والمعتزلة. قالوا إنه مخلوق يخلقه في بعض الأجسام، إما في الشجرة أو على لسان القارئ. أيوة، يعني مثل الجهمية يقولون: الله ما كلم موسى، كيف امتثل؟ فنقولهم: كيف امتثل إذن موسى لأمر الله؟ كيف سمعه؟ قالوا: لا، الذي الله يريده كتبه على الشجرة، لأن الله ما يتكلم تعالى عن ذلك. يعني أهل السنة يقول: الله تكلم وموسى سمعه، والله عز وجل كلم آدم كفاحا وكلم موسى كفاحا من غير واسطة، وكلم كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. نعم، وكلم عيسى عليه السلام إذ قال الله لعيسى بن مريم: أذكر نعمتي عليك. فمن ذلك الجسم بدأ لا من الله. هم يقولون كذا، يعني الكلام خرج من الشجرة أو شيء الله خلقه، فقرأ موسى وعلم. لا، كلهم باب أعوذ بالله، نفي الصفات عن الله. نعم، ولا يقوم بالله عندهم كلام ولا إرادة. نعم، ولا إرادة، هنا الله ما يستعني تكلم، تعالى الله عن ذلك. نعم، ومنه بدأ قولا. هذا مذهب أهل السنة، الكلام بدأ من الله قولا، تكلم منه، هو تكلم به أولا سبحانه، ثم جبريل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بثها للصحابة، ثم الصحابة نشروه في الآفاق. نعم، ولهذا وأخبرناكم سابقا أن ما يجوز شخص يقول أخذ في جازة القرآن عن زيد مثلا أو أبي عن محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، لا، هذا ما يصح، وإنما يقال عن محمد عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن رب العالمين. نعم، لأنه قد وجد في بعض القراء قديما أشاعرة فينفون كلام الله ويضعون يقول على اللوح المحفوظ. نعم. ولهذا في الآيات تنزيل من حكيم حميد. نعم. تنزيل من الرحمن الرحيم يعني منزل ما هو مخلوق. نعم. وإليه يعود في آخر الزمان يعني القرآن في آخر الزمان يمحى من الصدور ومن القرطاس وتقوم الساعة على شرار الخلق. نعم. كما جاء في الأحاديث أنهم إذا نسوا الآية أو الشيء أنهم يرجعون إلى المصاحف فلا يجدون شيئا. نعم. ثم يرفع بعد تعطله وترك العمل به في آخر الزمان. نعم. إلى من تكلم به. نعم. من الصدور ومن المصاحف يرفع من صدور من يقرأه فإذا نظر في المصاحف فإذا هم لا يجدونه شيء لا يجدونه فيها. سبحان الله. وإذا رفع القرآن عن الناس يعيشون في ضلال وتيه لأن بوجود القرآن الخلق مستنيرون به. الله يقول قد جاءكم الله نور كتاب مبين وقال أيها الناس قد جاءتكم وعظم ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة منين. فوجود القرآن مبارك كما قال سبحانه وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. فوجوده مبارك وفيه هداية ورحمة ورحمة للناس. فلو نزع يعيش الناس في ضلالة وتيه وجهل شديد. ويزيد القرآن عن الكتب السابقة أن الله عز وجل جعل فيه الشفاء أما التوراة والإنجيل ليس فيه شفاء يعني بإذن الله يشفى من العين والسحر وإخراج الجان بالقرآن. لذلك الله لم يصف الكتب السابقة بالشفاء وإنما القرآن وصف الله بأنه شفاء. قال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء. لذلك من حكم نزول القرآن تلاوته والعمل به والاستشفاء به فمن مقاصده الاستشفاء به. وبعض الناس يهجر الاستشفاء به ولا يعرف القرآن في الاستشفاء به إلا عند دخول الجان أو أحيانا السحر. لكن ينبغي على المسلم دائما أن يتلو القرآن وينفث على نفسه فهو شفاء. وقد يكون الشخص في عين أو أمراض عضوية ونحو ذلك فبإذن الله القرآن شفاء لها حتى للأمراض العضوية مثل الألم في اليد أو في الرأس القرآن هو شفاء لها حتى شفاء للزكام وغيرها. نعم. وأن الله تكلم به حقيقة لا مجازا. تكلم به حقيقة أن الله عز وجل قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. تكلم بهذه حقيقة بصوت وحرف مسموعين وقال قل هو الله أحد الله الصمد كل القرآن هكذا. فإذا استشعر المسلم أنه يتلو ما قاله سبحانه يستشعر حين ذاك عظمة القرآن العظيم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم إن أصدق الحديث كلام الله وفي لفظ إن خير الحديث كلام الله وخير ما يتحرك به اللسان هو كلام الله. نعم. قال القرآن كلام الله حقيقة وأن هذا القرآن الذي هو المكتوب الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة سبحانه وتعالى. نعم. وهو كلام رب العالمين. نعم. لا كلام غيره. وأنه كلام رب لا كلام وأنه وهو كلام رب العالمين لا كلام غيره. نعم. ما هو كلام جبريل ولا شيء مخرج من الشجرة لا وإنما بدأ من الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم. وعبارة أهل السنة أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وأن هذا القرآن كلام الله. الله عز وجل تكلم ويتكلم وسيتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله. أيوة حكاية، يعني حكاية يعني مماثل لكلام الله، يعني محاك لكلام الله. يعني لا يجوز أن يقال إن هذا القرآن لو تكلم الله هذا مثل كلام الله، لا، وإن نقول حقيقة هو كلام الله. نعم. كما أطلقته الكلابية. أيوة الكلابية يقول القرآن حكاية عن كلام الله، يعني مماثل لكلام الله، لكن ليس هو كلام الله والعياذ بالله، ومقصودهم نفي الكلام عن الله. نعم. يعني أنه يشبهه وإلا ليس كلام الله. نعم. وبعض تحاشى كلمة حكاية وقال هو عبارة عنه. أي عن كلام الله، وإلا ليس كلام الله كما أطلقته الأشاعرة. أيوة، يعني قال جبريل أتى لله عز وجل ونظر ماذا يريد الله، فعبر عن ما يريد الله. الله غضب، قال يعني لماذا تفعلون المنكرات وكذا، والله رأى فيه، يعني قال عبر عن ما يريد الله، وقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإذا قيل لماذا، قال الله ما يتكلم أخص، تعالى الله عن ذلك. لذلك الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم. فسمى الله عز وجل من يعطل صفاته الحاد، وتعطيل الله عز وجل عن صفاته أشد من الطواف على القبور ودعاء غير الله. نعم. وهذا كله بناء على القول بالكلام النفسي وأنه شيء واحد. الكلام النفسي شيء واحد، يعني ينظر ماذا في خاطره ويكتب، كل شيء نفسي. نعم. لا فرق بين أمره ونهيه. سواء، الله ما يقول لا أمر ولا نهي. نعم. على الله عن ذلك. وخبره واستفهامه وتوراته وإنجيله. نعم. وهم الذين ألف المصنف في الرد عليهم التسعينية رسالة موجودة في الفتاوى اسمها رسالة التسعينية، رد عليهم 96 وجه. نعم. وهذا القول أشر من قول الجهمية، وقد أضحكوا الأمم وخرجوا به عن المعقول. نعم. يعني النفساني إذا جبريل ماذا يريد، الجهمية قال الله ما يتكلم أصلا، هذا قال لا الله ما يتكلم لكن في نفسه كذا، نعم. يعني فانظر كيف استخفوا بالله عز وجل ونفوا عن الله صفات الكمال وأثبتوا لأطفالهم الكلام. نعم. والأشاعرة فرع عن الكلابية في هذه المسألة. نعم. فرع، والجميع ينفي الصفات، ينفي صفات الكلام. نعم. والماتريدية قولهم والماتريدية قولهم يقارب قول الأشاعرة، كلهم في نفس صفة الكلام. نعم. إلا أن بين القولين فروق عديدة. نعم. بعض المؤلفين صرح بكثير منها، ومثل الماتريدية والأشاعرة قريب من بعض. نعم. في مؤلف متأخر الفرق بين الأشاعرة والماتريدية، فروق يسيرة جدا. نعم. بل إذا قرأه الناس أو حفظوه في صدورهم أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. حقيقة. وأيهما أعظم المرء، يقول أنا أتلو كلام الله عز وجل، وليقول أنا أتلو ما عبر به جبريل، ففخر لك أنك تتلو كلام الله، غير فخر لك بأنك تثبت ما أثبته الله لنفسه. نعم. الصوت صوت القارئ. نعم. والمداد والورق مخلوق. نعم. وأما هذا المحفوظ فهو كلام الله، هذا المسموع هو كلام الله، هذا المرسوم هو كلام الله، المرسوم المكتوب يعني، هذا المتلو هو كلام الله. نعم، سواء مسموع أو متلو أو مكتوب فكله كلام الله، أو في الصدور كله كلام الله محفوظ. هي أربعة مراتب. نعم، فله أربع مراتب. نعم، الوجود الذهني وهو حفظه في الصدور. أيوه. والوجود العيني، والوجود النطقي، والوجود السمعي. أيوه. وجود العيني يعني تشاهد مكتوب. نعم، فما في الصدور منه هو كلام الله سبحانه. نعم، هذا الذي تراه في المصاحف. ولهذا يجب على حافظ القرآن أن ينزه نفسه من السيئات والخطايا، ففي صدر كلام الله. نعم، وهذا الذي تراه في المصاحف هو كلام الله. نعم، والذي تتلفظ به هو كلام الله، والذي تسمعه. لذلك جبريل، لذلك أبو بكر رضي الله عنه كان الفاتحة يبكي فيها ولا يستطيع أن يكمل الفاتحة من بكائه رضي الله عنه. نعم، والذي تسمعه هو كلام الله. نعم، لذلك الله أمر بالإنصات إليه، لأنه كلام الله ليس ككلام المخلوق. نعم، فهو كلام عظيم يعني يستمع الإنسان له. لذلك الله يقول يا أيها الناس ضربوا مثل فاستمعوا له، استمعوا ماذا يقال الحق. نعم، والمراد أنه بكل مراتبه ووجوهه لا يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. نعم، سواء وجوده في المصاحف، في المصحف أو التلاوة أو غير ذلك. نعم، فهو كلام الله موجود في المصاحف، محفوظ في الصدور. نعم، مسموع بالآذان، متلو باللسان. نعم، والورق والمداد مخلوق، والصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ سبحانه وتعالى. نعم، فإن الكلام بس هنا. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.